حديث هزار وحفصد وبنجونه جمع حديث ده بمديار بت وقتك دا يا درز ببو مروفي مروف حتى وقتك جنك بينا وبشتهن جاف تشتهي حرام بوي ودبجنا في نكاحه نكاح المتعة ومروف جنك بينا تنبهيبك انجب دروجة انجب صالك بتعقبه ده هوصى مدهي تحديد كات بجنا في نكاح المتعة هذا وقتك يا درز بو بشتهن جاف افتشتها ينسخ بوي واف حكمها يلغو بوي ويبطال بوي بجا اف حديثها بحثي وي وقت اتكت وقت افتشتها يدرس عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع شست جابر وسلمي رضي الله عنهم خذي شهمية رازي بت قال هردك يا قوتي كنا في جيش قد ام النف عسكرك بوين ام اتنف جيشك دا بوين فأتانا رسول الله جد بيجتن قاصد خده صلى الله عليه وسلم هات دفنا فقال أجوتما إنه قد أذن لكم رخصة يبوهات يدان أن تستمتعوا هنبخوا جنكا حتى وقتك بينا فاستمتعوا بجاهين جك وبكا.